فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد من كان يا مكان. حلقة الليلة من برنامجنا سنحتفي من خلالها بذكرى الموسيقار المبدع الكبير عبد العظيم محمد، والذي رحل عن عالمنا رحمه الله يوم 30 يناير عام 2008. اخترنا لحضراتكم في هذه الحلقة مجموعة من ألحان هذا الموسيقار المبدع، نرجو أن تسعدوا بها جميعا. رجعنا للبداية، فقرتنا المعتادة في بداية كل لقاء من كان يا مكان، وحنرجع من خلالها لعام 1957 حين لحن الموسيقار عبد العظيم محمد هذه الأغنية للمطربة وداد سليمان، وهذا هو اللحن الوحيد الذي قدمه عبد العظيم محمد لصوتها. الحب يعيش بالحب، تغني وداد سليمان من كلمات عبد العزيز سلام وألحان عبد العظيم محمد. أهلا بكم. التقى صوت المطرب الكبير محمد رشدي بألحان الموسيقار الكبير عبد العظيم محمد في نحو 39 أغنية تنوعت ما بين العاطفية والوطنية والدينية، ومن أوائل الأعمال التي جمع بينهما هذه الأغنية التي تم تسجيلها يوم 3 يناير عام 1966 آخر العنقود، يغني محمد رشدي من كلمات محمد عبد النبي وألحان عبد العظيم محمد. سكر معقود كل كلامها سكر معقود، والدنيا بترقص ونغامها في عيونها السود. سكر معقود كل كلامها سكر معقود، والدنيا بترقص ونغامها في عيونها السود. والعود موال ليلي يا عيني، يا بخت الموعود، يا صبية يا مسي يا محبة، خدي بالك من نفسك حبة، ده انت في بساتين دنيا الحلوين اخر العنود سكر معقود. سكر معقود يا ورود يا خدود الفجر الرباني، يا عيوني عليكم يا أغاني سرحة من نايل بستاني. سكر معقود يا ورود يا خدود الفجر الرباني، يا عيوني عليكم يا أغاني سرحة من نايل بستاني. يا طقاطيق القد اللي منور حوالين رمشوا وعم تمشوا، ده احنا ما صدقنا الحب سبقنا هناك تاني. هنقول ايه بس في حلاوتها، الشمس بتاخد بسمتها وتلف خيوطها عقود وعود. يا صبية يا مسقي يا محبة، خدي بالك من نفسك حبة، ده انت في بساتين دنيا الحلوين اخر العنود سكر معقود. يا صحابي كان ليلي على الشعر الخيلي طاير، شايل أحلامي وأشواقي الحلوة ضفاير. يا صحابي كان ليلي على الشعر الخيلي طاير، شايل أحلامي وأشواقي الحلوة ضفاير. يا أخواتي هقول إيه بس في نجمايا في السمايا تملي بتقولي الحب ده كاس داير، الحب ده كاس داير. هنقول إيه بس في نجمتنا اللي من ساعة ما خدتنا تهنا في بيتنا ومن فرحتنا ما عرفنا نعود. يا صبية يا مسي يا محبة خدي بالك من نفسك حبة ده انت في بساتين دنيا الحلوين اخر العنود سكر معقول. مستمعينا الاعزاء، المطربة احلام والفنان المبدع الموسيقار عبد العظيم محمد تعاونا في حوالي 16 اغنية. اللقاء الرابع بين الاثنين كان من خلال غنوة حياتي وعنية التي تم تسجيلها في أكتوبر من عام 1958. تغني أحلام حياتي وعنية من كلمات محمد علي أحمد وألحان عبد العظيم محمد. وهو حياتي وروحي وعيني. لهجه حياتي وفرحه عيني وهو اللي ليا. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك، اتفضلوا شرفونا. وصلنا معكم دلوقتي إلى فقرة دق يا مزيكا، مع استراحة قصيرة مع الموسيقى نلتقي خلالها بعزف منفرد على آلة القانون لعازف القانون الشهير كامل عبدالله. وقد تم تسجيل هذه التقاسيم أو هذه المقطوعة الموسيقية، قل ما شئت، وقد تم تسجيل هذه التقاسيم عام 1955 مع تقاسيم لآلة القانون للمبدع العازف الكبير الموسيقار كامل عبدالله. Thank you. نجدد التحية. العمل الوحيد الذي جمع بين الموسيقار عبد العظيم محمد والمطرب الكبير عبد الغني السيد كان غنوة وطنية تم تسجيلها عام 1962، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الثورة العاشر. هنسمع معاكم دلوقتي غنوة ثورة الأحرار يغنيها عبد الغني السيد من كلمات إبراهيم محمد نجا وألحان الموسيقار عبد العظيم محمد. الأحرار حب وسلام وصفاء وحياة كلها جد وعزم وبناء. ثورة الأحرار حب وسلام وصفاء وحياة كلها جد وعزم وبناء ورخاء. بارك الناس فعاشوا سعداء ورجاء حينما نلناه صافحنا السماء. الأحرار فجر بالضياء الحر سائر في حماها صار شعب عربي في الجزائر. ثورة الأحرار فجر بالضياء الحر سائر في حماها صار شعب عربي في الجزائر. لم يهب أحراره الموتى ولم تخش الحرائر، لم يهب أحراره الموتى ولم تخش الحرائر. ثم جاء النصر لما حسنا حلو البشائر. تحته يد النصر القوية، واركبي جيشك تحته يد النصر القوية. واهتفي للمجد يا مهد سلام البشرية. عاش عاش عاش. مطلع الشمس لازلنا نحتفي معكم بذكرى رحيل الموسيقار الكبير عبد العظيم محمد. المطربة فايدة كامل هي صاحبة أكبر عدد من الأغنيات التي قام بتلحينها الموسيقار عبد العظيم محمد لواحدة من المطربات، ومن بين هذه الأعمال والتي قد بلغ عددها حوالي 80 لحنا، اخترنا لكم هذه الأغنية التي سجلت يوم 2 مايو عام 1969 وقام بتوزيعها خميس الخولي. عايز أشوف الحب تغني فايدة كامل، اللحن لعبد العظيم محمد، أما الكلمات لإبراهيم عبد الرازق. وصلنا معاكم مستمعينا الأعزاء الآن إلى فقرة الجماعة غنوا، ومن تسجيلات عام 1962 والتي سجلت لحساب إذاعة فلسطين من القاهرة، نستمع معكم إلى نقط الدم، أداء المجموعة، الكلمات لعلي مهدي واللحن لعبد العظيم محمد. الشعل الأيقى طريقنا، هي الوهج اللي حيرشدنا، هي الشعل الأيقى طريقنا، هي الوهج اللي حيرشدنا، هي معالم كل طريقنا. يا ريس يا ابو الأحرار، يا سائر يا ابو قدم حياة شهدانا، دستور انكتب بدمانا، في جهتنا حياة شهدانا، دستور الكرامة وحق الحياة، دستور الكرامة وحق الحياة، باسمه وعزمه هنمحى أبويا وأخويا وأمي، هي الشعل الأيقى طريقنا، هي الوهج اللي حيرشدنا، هي معالم كل طريقنا. صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، وكل حلقاتنا موجودة هناك، تفضلوا شرفونا. التعاون الفني المصري السوري كان أبرز سمات سنوات الوحدة بين مصر وسوريا ما بين عامي 1958 و1961. في عام 1958 كان المطرب السوري ياسين محمود في زيارة للقاهرة، سجل خلالها هذا اللحن الجميل لعبد العظيم محمد. الأمارة الزين يغني ياسين محمود من كلمات محمد إسماعيل. أحبابي الأمارة الزين وحشاني كتير، كتير يا عين أحبابي القمر الزين وحشاني كتير يا عين أحبابي القمر الزين فاكروني الهوى غلاب وحشاني عيون احباب فاكروني الهوى غلاب وحشاني عيون احباب فاكروني الهوى غلاب وعيوني لقلبك تاب متسطر بدمع العين وعيوني لقلبك تاب متسطر بدمع العين وحشاني كتير يا عين أحباب القمر الزين وحشاني كتير يا عين أحباب القمر الزين وحشاني كتير يا عين أحباب القمر الزين وحشاني كتير يا عين أحباب القمر الزين عشناها هنا وأفراح وحشاني ليالي ملاح عشناها هنا وأفراح وحشاني ليالي ملاح عشناها هنا وأفراح فيتالي القلب نوار يسألني حبيبي فين فيتالي القلب نوار يسألني حبيبي فين وحشاني كتير يا عين أحباب القمر الزين وحشاني كتير يا عين أحباب القمر الزين وحشاني كتير يا عين أحباب القمر الزين وحشاني كتير يا عين أحباب القمر الزين حسن القمر ويفور وقلبي إله مخلوق في حسن القمر ويفور وقلبي إله مخلوق في حسن القمر ويفور وقلبي إله مخلوق تركني لنار الشوق أتقلب على الجنب تركني لنار الشوق أتقلب على الجنب وحشاني كتير يا عين أحباب القمر الزين وحشاني كتير يا عين أحباب القمر الزين وحشاني كتير يا عين أحباب القمر الزين وحشاني كتير يا عين أحباب القمر الزين وصلنا معاكم دلوقتي إلى آخر فقرتنا في كان يا مكان الليلة دي، وصلنا إلى فقرة غنوات من غير حكايات. معنا الليلة برنامج غنائي نادر سجلته إذاعة فلسطين من القاهرة في شهر إبريل عام 1964، وشارك بالغناء في هذا العمل محمد أنديل وسعاد محمد ومديحة عبد الحليم وفجر. تعالوا بينا نسمع البرنامج الغنائي الفتى والحرية، الكلمات لعبد الفتاح مصطفى والألحان لعبد العظيم محمد. كان لي يا دار ومضار ولي في الدار حبيبة، وصحيت في يوم من النوم على حقيقة رهيبة، الدار جدار انهدم. واللي بنيته عدم، وحبيبتي ملهاش وجود، ومليش في أرضي أدم في منبت الزيتون. حبيبتي حريتي يا جرحي في مهجتي، انزف مع الدمع دم. حبيبتي حريتي أملي وأمنيتي، راحت وباء الندم. يا أمي يا فلسطين، يا طهر مي وطين، يا أمي يا فلسطين، يا طهر مي وطين، يم الكرم والكرم والظل والبساتين، يم الهدى والدين والأمن يا الصالحين. أنا شهيدك بدمي، أنا وحيدك بهمي، دلي وليدك دلي وليدك يا لهفي عليك يا وليدي. طالت سنين العصيبة، نادتني في ظلك ايدي وانا اسيرة سليمة. فلسطين الصبر مش بالبكا، الصبر صبر الجهاد. الثورة مش بالغضب، الثورة خطة ومعاد، جدارك اللي انهدم تبنيه جماجم عداد، وهد ليل العدم بفجر يملى سماك، ونادي حريتك ترجع معاك، ترجع معاك لحماك. يا حرية يا حرية يا حرية. مين بينادي على الحرية؟ سامع صوتي يرد عليا، أنا سوريا أمي سوريا، ما فاتتش عليك الحرية. حلفتك بأعز يمين بأمية بصلاح الدين، حلفتك برجال عروبتنا وحماة الدنيا والدين. حلفتك بأعز يمين بأمية بصلاح الدين، حلفتك برجال عروبتنا وحماة الدنيا والدين. ما فاتتش عليك الحرية، ما فاتتش عليك الحرية. فاتت ودموعها بالداري جراحها بإيديها ونادتني باسم فلسطين وأنا أحراري ردوا عليها. ولا رجعية ولا استعمار. جدارك اللي هدم تبني جماجم عيدان والدليل العدم بفجر يملى سماء حريتي يا أم أملي أشوفها يوم دلو غريب محتار بالركم بالأسطار وبالنبي المختار في مهبط الأنوار. حرية هنا الحرية تنجل لين الملايين نمسك فكا العربي العاشي لفلسطين أصمر عيونه شعلة وهلاله على الجبين وصدره صدري مارد وقبض دود النيل والخطوة لو يتخطى على الحادث يمين. حرية هنا الحرية بتنجلي بالملايين نوصل فتى العربي العاشي لفلسطين. أنا تايه واغترب أنا ليل نجم وغرب أنا بحري واضطرب أنا قلبي في صميمه بالخنجر انضرب أنا أمل بعيد وعمره ما اضطرب أنا سراب وتاه في جزيرة العرب. لا لا سماء ونادي حريتك ترجع معك ترجع معك لحماك. حرية ناحي الشطاير دليني يا جزائر حلفتك بجهالك بمررت وحررت بجناح الشطاير دليني يا جزائر حلفتك بجهالك بمررت وحررت وبحق استشهادك اللي ما تهدى شررت دليني يا جزائر دليني يا جزائر الحرية جزائر دليني يا جزائر دليني يا جزائر الحرية بقالة قدامنا ومرانا هي نبض قلوبنا هي الروح في دماغنا أنا ويا بني السايب أنا ويا بني السايب الحرية مواكب منصورة بجوارا حفرت في جبال أنضف السم اليقطار وطلعت صنعاء وملك في ملاحم جبارة جزائر ويا اليمن السائر في الأرض الحرية في هي في هي في القاهرة القاهرة القاهرة الثائرة الثائرة الثائرة مهد الأيادي والحشود المائرة صرح المواهب والجهود أرض المواكب والجنود القاهرة فجر الشعوب القاهرة سارة حصن المبادئ والعقيدة الطاهرة حرية مين ابن فلسطين فين من سنين يا طول ما لوانا الحنين كانت خيانة بالسلاح وهدنا فيها الحق راح سنة 48 صبح تطير من غير جناح خرجت أسحب بالجراح وجراحي تنزف بالأنين وازاي اطير بجناح كسير ولا ليش معين ولا نصير ورحت فين رحت اختفيت عن كل عين لحد ثورة مصر مدتني جناحين جناحين الحرية جناحين الحرية اشتراكية ايه معناها الاشتراكية عدل وخير وتعاون لاجل يقول الصح ديمقراطية ايه معناها الديمقراطية حب الشعب بأمر الشعب الخير الصح يا شعب الحر من أجل الحرية عن كافح عن فاجئ عن الحق اللاجئ حي الفجر الصادق يا شعب الحرية في بلادنا العربية من أجل نرجو أن تكون كل الأغنيات التي قدمناها من خلال هذا اللقاء من كان يا مكان قد أعجبت حضراتكم. نعود نلتقي بكم بإذن الله تعالى يوم الجمعة القادم في 10 مساء وكالمعتاد. حتى ذلك الحين ودوما أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.